شوف كم سنة شوف كم سنة شوف أصغر وانشغل أنا وانت ولا انت هنا أصغر وانشغل أنا وانت ولا انت هنا ظالمني معاك ومش بنسى معاك ومش إذا كان ذكريات وانفرحنا بيه انفرحنا بيه ربيع من غير نسيم لا تقول ولا أسمع واللي فات يرجع لا تقول ولا أسمع في قلبي ودمعي في عيوني. لك وينسى ويفكر في حبك ويقضي حياته بقاس انتظارك لو يلمح إشارة بيغني لسمارة سمارة سمارة سمارة ليه الحلو بيتارى زوبني في دموع الشوق قلت لا قلت لا مهما قلتم مهما عدتم هو روح اللي بحبه بحبه بحبه مهما قلتم مهما عدتم هو روح اللي بحبه بحبه بحبه دموعي خلاص ارتحت من امتى يا قلبي فرحنا والدنيا بقت تفرحنا من امتى يا قلبي فرحنا والدنيا بقت تفرحنا من اول ما بان يا عيوني الحلاوه يا عيني بحر من الحنان من الحنان We'll be right back. Yeah.